ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار هذا الجود والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان لبيك من سبع لبيك من بصري لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي ومن ولداني أنا لا أضام أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أمان